ولما كانت الحلقة 11 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقرأت عليه السلام، وبصوت كأنه أنغام فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نور لما بنى بالأميرة وأبحر من الجزيرة سكن إلى عروسه الحسناء ونسي عروس الماء ولغز الخرساء إلى أن وقعت حادثة الإغماء. وبينهم على هذه الحال دخلت عليهم الأميرة دلال وهي ثائرة كالبركان بعد أن نقلت إليها الوصيفات كل ما كان، فاعتبرتها مسألة كرامة وقالت هذه مهانة ولا بد من رد الإهانة، وأصرت على عودة السفينة. ولكن الشيخ منصور أدركها في حجرتها وجعل يهدئ من ثائرتها وما زال بها حتى أقنعها وصح عندها أن زوجها في محنة وأن به جنة وأن واجبها أن تقف إلى جانبه لتؤدي له بعض واجبه. وهكذا انقلب غضبها منه إلى عطف عليه، فكانت تذهب إلى قمرته لتواسيه في محنته، فكان يخاشنها في بعض الأحيان وكان يلاينها في بعض الأحيان، حتى مرت أيام الرحلة بسلام ووصلت السفينة إلى المدينة. وخرجت مدينة جور في استقبال نور وعروس نور والشيخ منصور. عبدالله على السلامة. الأميرة الأميرة. ده فرح مهول، اتجوز بنت السلطان وجابها معاه. الساعة دي وعد. اوعدنا يا رب. الشيخ منصور. هي فين الأميرة؟ نور نور. الأميرة الأميرة. عايزين نشوف الأميرة. بس بقى انت وهو، الناس تخلي عندها شوية ذوق. ما انتوا شايفين ليه يا ريس برهان؟ حصل حاجة يا ريس برهان؟ ايه الحكاية؟ عايزين نشوف الأميرة. نشوف الأميرة. عايزين نشوف الأميرة. انتوا مش فاهمين حاجة. اوعى يا ريس. الله، ده نور. الأمير نور. هم شايلينه ليه؟ هو عيان ولا ايه؟ دول مأيدينه من ايديه ورجليه. هي رجعت له. ربنا يلطفه ويصبر والده. وعاملة ايه عروسته؟ يلا يلا يلا بقى يا اخوانا، اسعى انت وهو. يلا يا نيروز. يلا يا فيروز. مسكين الأمير نور. أنا صعبان علي الشيخ منصور. لا حول الله يا رب. ربنا يكفينا شر المستخبي. بس حطوا هنا كل الحاجات. انتوا جيتوا يا بركات. سلامات سلامات. الله يسلمهولك يا ست الستات. انزل. مالك يا بركات؟ الله، بركات. وسع السكة يا درغام. نور. الله، دول شايلين نور. نور نور ابني. أمي. ابني. هم عاملين فيك ايه؟ انتوا مأيدينه ليه؟ ابني ابني. امي، كلمني يا حبيبي، طمني. انا بخير يا امي. ابويا هو اللي مش عايز يصدقني، ومن خوفه عليا خايف مني. اتفضلي يا أميرة. السيد منصور. منصور. زهرة. ازيك يا زهرة؟ ايه اللي حصل يا منصور؟ ماله نور؟ سلمي اول على مرات ابنك. الأميرة يا حبيبتي. انت انت يا أميرة بتبكي؟ كل ده حصل على بختي. ايه اللي حصل يا بنتي؟ بعدين حنتكلم بعدين. يا اخوانا احنا متشكرين متشكرين. العفو يا سيدنا الشهبندر. احنا عملنا ايه؟ ربنا يطمنك عليه. امين يا رب العالمين. صباح الخير يا سيد نور. صباح الخير يا سيدنا الكاهن. شوف والدي ازاي مأيدني. طول بالك يا ابني. ما هو غصب عني، هو انا كان يخلصني. انا فاهمك يا والدي، لكن انت مش فاهمني. انت من خوفك عليا خايف مني، انت مش عايز. طب بس كلمني. ما انتوش مصدقني، انا شفتها بعيني وسمعتها بودني. اللي هي مين يا ابني؟ عروسة البحور. وبعدين معاك بقى يا نور، احنا مش كنا انتهينا من الحكاية دي؟ انتوا انتهيتوا منها، لكن انا كانت شغلاني دايما في بالي، ما تفرقش خيالي. طب لما انت ما انتهتش منها، كنت ليه بتورطنا مع غيرها؟ تصغرنا قدام الناس وتفرج علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. أرجوك أرجوك يا والدي، أنت عارف مكانتك عندي. أحلف لك بحبك إني هودتك عشان بس أبقى سمعت كلامك وطوعتك. تطوعني وبعدين تفضحني؟ زنبها إيه بس الأميرة يا ابني؟ ما هو ده اللي مجنني. كل الناس بتكذبني، حتى أبويا وأمي. اسمع مني، انت ما كنتش تسيب اللي في فكرك وترجع لزوجتك، لا انا ابوك ولا انت ابني. انت مش فاهمني، انت بتظلمني. خلاص. ليه كده يا سيد منصور؟ تبصيده وجتني. لك حق يا ابويا، تضربني، اقتلني بايدك، اقتلني. تعال يا سيد منصور، تعال. اقتلني يرضيك يعني. بس تعال يا سيد منصور، انا راجع لك تاني يا نور. اتفضل. اتفضل. ليه كده يا سيدنا الشهبندر؟ ما هي حاجة تكفر. لا لا يا سيد منصور، التصرفات دي مش بتاعتك، واحد زيك في علمك وفضلك. انا خلاص يا سيدنا الكاهن فضية. لا حول ولا قوة الا بالله، ما هي دي مش طريقة اللي بتعملها معاه. ده واحد مريض، هما الناس لما يكون عندهم مريض يتخانقوا معاه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اللي هقولك عليه. ايه؟ اولا لازم تفك القيد ده اللي في رجليه. احسن احسن يعمل حاجة في روحه ويقل عقله. ولا حاجة هتحصله، انت بس من خوفك عليه خايف منه. انت شايف كده يا سيدنا الكاهن؟ ما انتش فاكر لما سمحنا له ينزل في الشكمة البحرية؟ مش رجعت له حالته الطبيعية؟ يعني لازم يحس بالحرية، ضروري ينزل كل يوم يتفسح له شوية. الأمر لصاحب الأمر. وأنا من ناحيتي هاخد قطر منه واحسب لك نجمه، واللي في علمه يتمه. ربنا يجعل الخير على ايديك ويطرح البركة فيك. وعليك. قومي قومي وفضيها سيرة، انت ما شفتيش القصر بتاعك يا أميرة. انا عايزة ارجع تاني الجزيرة. انت زعلانة ليه؟ حصل ايه؟ مفيش مفيش يا امي. انت بتخبي عليا يا بنتي. يا حبيبتي، من يوم ما سمحت له ينزل كل يوم شويه عشان يقعد في الشكمة البحريه يبص ويسرح في المي ولا يسالش فيا، لحد النهارده قالها لي بصراحه. قالك ايه؟ نور ما بيحبنيش يا امي. مين اللي قالك؟ انا سمعته بودني. مفيش في حياته غير عروسة البحر يا امي. ليه كان بيتجوزني؟ ليه كان بيتجوزني؟ بقى انت اللي بقول عليكي عقلة يا بنتي. هو انا بجيب حاجة من عندي هو داري بيقول ايه يا كبدي؟ ده اللي محيرني فيه، مش عارفة أزعل منه ولا أزعل عليه. بكرة ربنا يشفيه ويفرح بيكي وتفرحي بيه. قومي قومي ما فرجك على القصر اللي بنهولكو عمك منصور. قصر من غير نور، جنينة من غير زهور، بستان من غير طيور. بس قومي ما تعمليش كده يا زهرة. أهو جالك عمك. أنت هنا يا أميرة؟ إزايك دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله يا عمي. بقول لها تقوم تتفرج على القصر اللي بنتهولهم. هي ما شافتوش ولا مرة؟ لا شفته من بر. طب تعالي. وانت يا زهرة اتفضلي يا بنتي. اتفضلي يا أمي. كل يوم ساعة العصرية أجي هنا في الشكمة البحرية وأقعد أكلم المية. يا بحر يا مية، إيه أخبار الحياة التانية؟ إيه أخبار اللي فاتوني الأشجان؟ وإزاي أنا عايش بعدهم غريب وحداني وأنا في وسط أهلي وأوطاني؟ عروسة البحور دي حقيقة ولا أوهام؟ كان علم ولا كانت أحلام؟ يا سلام، مش ممكن تفارق عيني صورتها وحلاوة صوتها. نور، بتهيالي إني سمعت صوتها. هي الدنيا بقت أوهام كده ليه؟ عروسة البحور. مين؟ نور. عروسة البحور، عروسة البحور، عروسة البحور. ولم يصدق الفتى عينيه عندما رآها في وسط الماء وهي تطل عليه وتشير إليه، وقد ظهر نصفها واختفى نصفها، فأسرع إليها وهو ينادي عليها حتى اقترب منها. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.